السائل أريد أن أتوب ولكن أهل السوء يطاردونني، ماذا أفعل وماذا أصنع؟ أفيدونا بارك الله فيكم. التوبة واجبة من جميع المعاصي، التوبة واجبة من جميع المعاصي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كانت التوبة ما تتم لك إلا بالاستعاذة عن أصحاب المعاصي فيجب عليك أن تبتعد. إذا كانت التوبة لا تتم لك إلا بالاستعاذة عن أصحاب المعاصي فيجب عليك أن تبتعد، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واعلم أن رفقة السوء ما ينفعونك، اعلم هداك الله وأرشدك الله لطاعته أن رفقة السوء ما ينفعونك، بل هم سيتبرؤون منك يوم القيامة، فتبرأ منهم أنت اليوم قبل أن يتبرؤوا منك في ذلك اليوم. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فانتبه إذا صاحبتهم حتى مت على ذلك، فإنهم سيكونون يوم القيامة أعداء لك من ألد الأعداء، فابتعد عنهم من اليوم واقتربهم من اليوم حتى تسلم من الخسارة في ذلك اليوم. نعم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.